بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. أضحى يعني دخل في وقت الضحى، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، يعني ما زالت قاعدة تذكر الله سبحانه وتعالى من ساعتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. لقد قلت بعدك 4 كلمات، يعني 4 جمل، 3 مرات، كل جملة يعني كل 4 كلمات يكرر هذه الجمل، الكلمات 4 3 مرات. لو وزنت بما قلت من ساعة الصبح إلى الضحى لكانت هذه 4 الكلمات 3 مرات أثقل، وزنتهن يعني رجحتهن أثقل مما قالت منذ بداية اليوم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي. وفي رواية المسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله عداد كلماته. زاد النسائي في آخره: والحمد لله كذلك. وفي رواية له: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وعدد كلماته. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد الذي يظهر أنه مسجد البيت الذي هو فيه التي هي فيه في موضع صلاتها. قال: ثم مر بها وهي في المسجد قريب نصف النهار، فقال لها: ما زلت على حالك؟ فقالت: نعم. فقال: أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، وذكر زنة عرشه ومداد كلماته 3 3. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية للنسائي تكرار كل واحدة واحدة 3 أيضا. كل ذلك فعله أجزأه في هذا الذكر الجامع المضاعف الثواب، إنما يشرع من ذلك ما ورد دون يعني أن يخترع في ذلك ما لم يرد. فليس عندنا أن نخترع أذكارا ونضرب لها أعدادا، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله، إذ هو متضمن للفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته. إذا فكر الإنسان وتدبر في قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه، فكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الذرة فما فوقها، فيه من آيات الله التي يستحق عليها التسبيح والحمد، يستحق عليها أن يسبح وينزه. كل مخلوق من الذرة إلى المجرة، وفيها من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله، كل واحد منها فيه آيات التوحيد، فيه من أدلة العظمة والقدرة والملك والحمد، فهو يسبحه ويحمده على خلقه لهذا المخلوق وعلى كل واحد من هذه المخلوقات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، يعني حتى يرضى عز وجل، حتى يرضى سبحانه وتعالى، أسبحه وأحمده حتى يرضى، فهو عز وجل الذي يقبل من عبده ذلك ويرضى من عبده باليسير من العمل. وطلب مرضاة الرب سبحانه وتعالى هو سبب سعادة الإنسان في دنياه وأخرى، ورضا الرب عز وجل أعظم من الجنة، كما يقول الرب سبحانه وتعالى: أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ فقال في آخر الحديث: أجل أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم عليه أبدا. فرضا الرب سبحانه وتعالى غاية المؤمن، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ فالمؤمن يبتغي رضوان الله، والله عز وجل قال: ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة التي وعدها الله إياهم، وزنة عرشه، العرش أعظم المخلوقات قدرا، وذلك أن السماوات والأرض إلى جانب الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى جانب العرش كحلقة في فلاة. فتصور كيف ما في السماوات وما في الأرض لو وزنت وجعل العرش إضافة إلى ذلك، وجعل الكرسي إضافة إلى ذلك، وجعل العرش إضافة إلى ذلك، فيعرف الإنسان إذن أن الله مستحق للتسبيح والحمد سبحانه وبحمده زين، يعني لو جعل هذا أعمالا أو لو جعل أجساما لا يعني يستحقه سبحانه وتعالى زينة عرشه وزيادة كذلك. ومداد كلماته، والرواية الأخرى عداد كلماته، قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو أن البحر جعل مدادا حبرا، هذه البحور المتسعة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثلة في أن كلامه الذي يخلق به الخلق ويكون به ما شاء ويكلم من شاء من عباده بوحيه لا يفنى، فكلمات الله سبحانه وتعالى بها خلق الله كل هذه المخلوقات وكونها كيف شاء، فكلماته سبحانه وتعالى أكثر من خلقه. لو جعل هذا البحر حبرا وأشجار الأرض كلها أقلاما، الشجرة الواحدة يصنع منها كم قلم، والقلم لو ملئ بالحبر كم يأخذ من الكتابة؟ احنا عندنا الأنبوبة الرفيعة جدا تقعد يكتب بها ما شاء الله عز وجل أن يكتب. وتخيل أن هذا البحر جعل حبرا وجعلت تكتب به كلمات الله سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله، ولو من بعده أبحر الدنيا مرة أخرى ولو سبعة أبحر ما نفدت كذلك. فهذا إذا تدبره الإنسان استحق الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. أجمعه أن يقول سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أو عدد كلماته. نوع آخر عن عائشة، نوع آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال لي أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول سبحان الله عدد ما خلق،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابا. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 13 ملكا يبتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. رواه أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له والبيهقي. قال: الترغيب في قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المملي رضي الله عنه: قد تقدم قريبا في أحاديث كثيرة ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، منها حديث أبي هريرة وحديث أم هانئ وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي المنذر وغيرها، فأغنى قربها من إعادتها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل لا حول ولا قوة إلا بالله بمعنى لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. والحول قد يستعمل بمعنى القوة، والله أعلى وأعلم، والقدرة، فلا قدرة للعبد على شيء ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي يعطيه القدرة حتى يفعل، يعطيه القوة حتى يفعل. فالقوة خلق التي يجعلها الله في عبده خلق من خلقه سبحانه وتعالى، والعبد لا ينالها بنفسه، لا ينالها إلا بالله سبحانه وتعالى. ففيها تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر على عقيدة أهل السنة في إثبات خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل هو الذي يوفقهم ويعينهم على أفعالهم، في إثبات فعل العبد أن له قوة لكن بالله، الله الذي يخلقها. تختلف عن لو قلت لا قوة إلا لله، تدل على معنى آخر. لا قوة إلا بالله، أن القوة لله جميعا معنى صحيح أيضا، لكن معنى آخر. لو قلت القوة لله فكأنه ينفي القوة عن العباد، وهي بالنسبة إلى قوة الله منفية، نعم، لكن لا قوة إلا بالله فيها إثبات قوة العبد، لكن لا تكون بنفسه، ولا تكون إلا بإعانة الله عز وجل، وكذلك تحوله من حال إلى حال، وتغيره وتقلبه وقدرته. فالله سبحانه وتعالى يعين العبد ويقويه بقوة من عنده عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنز الجنة. قال: مكحول، فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه، كشف الله عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، لكن الجزء الأول هو الصحيح من الشواهد. ورواه النسائي والبزار مطولا ورفع ولا ملجأ من الله إلا إليه، يعني ذكر ولا ملجأ من الله إليه مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. روايتهما ثقات محتج بهم، ورواه الحاكم وقال صحيح ولا علة له. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك، أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وفي رواية أنه صححها أيضا قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. كل هذه الأذكار تدل على عقيدة التوحيد والإيمان بالقضاء والقدر وصفات الرب سبحانه وتعالى،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. في بعض الروايات من قام، وهي واضحة في أنها في صلاة القيام، ولذلك حمله العلماء على ذلك. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح عن شرط مسلم. وروى الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة. القنوت طول الطاعة، كتب من القانتين، القانت المداوم على الطاعة العابد. ومن قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، ومن قرأ 200 آية كتب من القانتين. قنوت ليلة يعني كتب من القانتين هذه الليلة، ويكتب من القانتين استمرار، غير واحد عمل عملا مرة في عمره، لكن لا يكتب باسم الفاعل إلا من واظب. ومن قرأ 400 آية كتب من العابدين، ومن قرأ 500 آية كتب من الحافظين، ومن قرأ 600 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 800 آية كتب من المخبتين، ومن قرأ 1000 آية أصبح له قنطار، والقنطار 1100 أوقية، والأوقية خير مما بين السماء والأرض، أو قال خير مما طلعت عليه الشمس. ومن قرأ 1000 آية كان من الموجدين، كان في الموجدين. مش كلها صحيح، مش نافع. الجزء الأول هو الذي صححه الشيخ الله أعلم. هو صحح أيضا: من قرأ في ليلة 100 ألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين لهم قنطار، لكن 400 و500 و600 الله أعلم. ها؟ اللي هو الرواية دي الأخيرة، لكن الأولانية صحيحة. صح. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، هذه هي الصحيحة. العشرة والمية والألف صح. العشرة لم يكتب من الغافلين، والمئة كتب من القانتين، والألف كتب من المقنطرين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني سورة قل هو الله أحد تعدل في الثواب ثلث القرآن، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة: من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب، رواه النسائي والحاكم، قال صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وزاد مسلم والترمذي والنسائي: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 200 مرة في يوم لم يسبق أحد كان قبله ولم يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله. رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني. أقول قولي هذا، أستغفر الله.